ليس في كنية أبي الزهري إلا هو واسمه، أحسنت، أنه لا يذكر في الكتب الستة بهذه الكنية إلا هو واسمه حدير بن كريب حمصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء رضي الله عنه، ولم يقرأ هذا مع الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من القراءة. ما معنى ولم يقرأ هذا مع الكتاب؟ عندكم نفس الضبط يقرأ ولا يقرأ؟ ها؟ يقرأ هو الصواب. نعم. ولم يقرأ يعني لم يقرأه النساء مع الكتاب لما حدث به، يعني لم يقرأه مع الكتاب لما حدث به، فكأنه رأى إسقاطه فيروى عنه إجادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن. قال أخونا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال: حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب جهر الإمام بآمين. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الزبيدي قال أخبرني الزهري وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمنوا، فمن وافق تأمنوا تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا محمود بن منصور قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمنوا، فمن وافق تأمنوا تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم من الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن شهاب عن سعيد بن أبي سلمة أنهما أخبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنما من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الأمن بالتأمين خلف الإمام. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب فضل التأمين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن راجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام. قال أخبرنا قتيبة قال: حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عمي أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وقال: من يتكلم بالصلاة؟ فلم يكلم أحد. ثم قال الثانية: من المتكلم بالصلاة؟ وقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لقد ابتدر بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا يونس وابن أبي إسحاق عن أبي عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذني، فلما قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين. فسمعت وأنا خلفه قال: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من صاحب الكلمة في الصلاة؟ وقال رجل: أنا يا رسول الله. وما أردت بها بأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنا نهاها شيء دون العرش. باب جامع ما جاء في القراءة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل الحارث بن هشام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: صلى الله عليه وسلم في مثل صلصال الجرس فيفصم عني وقد وعيته عنه. فيفصم، عندكم مشكولة فيفصم ولا؟ قال هنا في الحاشية قال: الضبط من سين، وكذلك في تاء وزاد كسر الصاد المهملة وضبطه أيضا بضم الياء، يعني فيه كسر والفتح لكن المشهور الكسر فيفصم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال: سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيته عنه، وهو أشد علي، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي.